قضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء والله بما يعملون محيط صدق الله العظيم.